إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يوجد حديث عن النبي يأمرنا فيه بعدم قتل النمل والنحل والهدهد والسرد، وما معنى السرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد نوع من الطيور أكبر من العصفور قليلا، وهو معروف عند علماء الطيور. هل يجوز؟ نعم. سؤال ثاني، هل يجوز قراءة القرآن بدون إعطاء الغن أو المدود حقوقها بنية يعني قراءة 3-4 أجزاء في الصلاة؟ لا بأس، يجوز أن يقرأ القرآن بدون مراعاة التجويد، بدون مراعاة قواعد التجويد المعروفة، بشرط أن يقيم الحروف والحركات. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. أي نعم. بالله عندي سؤال لو سمحت. تفضل. عندي والدي يبلغ من العمر 65 عام. نعم. ولكن عندما يحصل بينه ووالدتي أبسط الاختلاف، يقوم بتطليق أمي، وقد طلقها عدة مرات. وعندما نقول له يا والدي هذا حرام، يقول أنا لا أملك نفسي عند الغضب، علما بأن والدي قبل هذا العمر لم يكن بهذه الحالة. فما رأي سماحة الشيخ في هذا؟ هل إن الطلاق يقع أم لا؟ اسمع بارك الله فيك، إذا كان الأمر كما قال، إن الرجل الآن وصل إلى حد لا يملك نفسه عند الغضب، أيوة، فليس عليه طلاق. طيب، لأنه عدة مرات لأبسط الأشياء يطلقها، وبعدما يطلقها يقول أني كأنما لم يحصل شيئا. أنتم على كل حال تعرفون الغضب، هل ترون أن الوالد انفعل انفعالا شديد وطلق فهذا ليس عليه طلاق؟ يعني حتى ولو كان أكثر من مرة، لو طلق 1000 مرة، ما دام أن الرجل أصابه هذا البلاء وهو سرعة الغضب وتوتر الأعصاب، نعم، فإن الإنسان إذا بلغ إلى هذا الحد، نعم، لا يقع طلاقه. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. فهمت بارك الله فيك ولا لا؟ إيه نعم. شكرا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ. إيه نعم. عندي 3 أولاد، وأنا وزوجتي ورد نسوي الحقيقة. عندك 3 أولاد؟ إيه نعم. كلهم سويت لهم عقيقة؟ لا، ما سويت لأي أحد فيهم شيء. ابدأ بالأكبر. أي الأخير كم عمره؟ عمره 1.5 سنة. خلاص ابدأ بالأكبر. بالأكبر؟ أي نعم. كل واحد له عقيقة لحاله، ما في مانع تجمعهم كلهم في يوم. نعم، لكن كل واحد له شاتان إذا كانوا ذكور. أي ذكور، نعم، كل واحد شاتين، وإذا كان الأمور ما هي متيسرة يكفي كل واحد شات. نعم. معنا مكالمة أخرى. فهمت الآن ولا لا؟ نعم. فهمت؟ إيه نعم. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. نعم. ألو. نعم. شيخ محمد. إيه نعم. أبغى أسأل عن شيء. طيب. ما حكم القص المائلة على الوجه؟ يقول علماؤنا إن الشقوة المائلة